شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ قل لي يا ابني، أخبارك إيه مع ربنا؟ أحوال قلبك إيه مع ربنا؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. إخوتي، أتعجب كثيرا أنني أجد نفسي دائما، وللأسف الشديد، أحتاج أن أعيد القضية من الأول مرة أخرى. يعني أنا أعلم مشايخ كبار وصغار كثار يتكلمون في قضايا كبيرة ومسائل عظيمة، وتخرج من الدرس منبهر، ولكن أفاجأ بنفسي أنا دايما إن أنا محتاج أقول لكم يا ناس، يا مسلمين، يا ملتزمين، يا أهل الدين، يا طلبة العلم، يا دعاة، يا إخوة، يا كل الناس، إحنا يا ابني سلكنا الطريق ده لهدف واحد، ان احنا ندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. انا بقولك بلاقي نفسي شايف ان انا محتاج، او اننا كلنا محتاجين ان احنا نتذكر الامر ده من جديد دايما. انت التحيت ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. انت بتطلب العلم ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. انت بتحفظ القرآن ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. انت بتصلي امام ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. انت بتخطب الجمعة ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. انت بتدعو الى الله ليه يا ابني؟ عشان ادخل الجنة. القضية دي محتاجة الحاح على الذهن والقلب، لان احيانا تفاجأ انك انت اعفيت لحيتك وهتدخل النار بلحيتك دي. احيانا تفاجئ ان واحد بيطلب العلم، وطلبه للعلم ده بالنية الفاسدة هيدخله جهنم. احيانا تجد داعية بيدعو وفساده في دعوته، وده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي صلى عليه، في حديث اول من تسعر بهم النار ثلاثة. وقلنا الحديث ده كتير جدا جدا، وكلكم سمعتوه اكتر من مرة، أن الله بعث رجلا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ هو ده السؤال، ان ربنا علمك عملت ايه بالعلم؟ قاعد تحارب بيه الناس، قاعد تضلل بيه الناس، قاعد تعمل بيه سلطة لنفسك، قاعد تعمل بيه شهوة وحظ نفس، عملت ايه؟ آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ هي دي القضية التي جئت الليلة لأقول لكم أسهل طريق إلى الجنة سلامة الصدر للمسلمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. وأسهل طريق إلى الجنة كنت أظن إنها أسهل حاجة تقدر تعملها، إن أسهل حاجة تقدر تعملها إن قلبك يبقى نظيف وسليم للمسلمين. فوجئت إن الأمر ده عند كثير من الناس شاق جدا وصعب، وما يقدرش يطهر قلبه، قلبه مليان مليان بقى، مليان اللي مليانه. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. إخوتي، إذا ركزنا على الأصل الأول أنك إنما تريد دخول الجنة لا شيء غير ذلك، احنا قلنا المطلب الأعلى رضا الله، المطلب الأعلى رضا الله، ورضا الله أعلى من الجنة، صح؟ قلت لك أنا الدليل قبل كده، قلت لك إن حين يدخل أهل الجنة الجنة يطلع الله عليهم فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك، للجنة، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فرضا الله أفضل من الجنة، أفضل من الجنة وأعلى من الجنة. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا يا رب العالمين. الشاهد يا إخوة إن المطلب الأول اللي هو الحد الأدنى إنك تبقى تريد الجنة، الأعلى منه تريد رضا الله، تريد الجنة بلحيتك دي، تريد الجنة. احنا قلنا له قبل كده انت ما بتصليش ليه؟ وبعد ما صلى قلنا له انت بتصلي ليه؟ انت بتصلي ليه؟ عشان ادخل الجنة، لان الله امرني بذلك، اطيع الله لادخل الجنة. اذا اصلنا هذا الاصل انك تريد الجنة، انك تريد الجنة، يبقى لا تفعل، لا تعمل، لا تتحرك، لا تعتقد إلا بيقين ما يدخلك الجنة، وإلا فأنت كذاب. يبقى أنا كلما هممت بعمل أقول العمل ده يدخل فين؟ الجنة. يلا توكلنا على الله بيقين. السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. بمعنى ايه؟ ان واحد بيدعو الى الله لشهوته هو، هو بيشتهي عايز يبقى شيخ وامام ومشهور والناس تحبه والناس تجري وراه والناس تعرفه، وهو ماشي كده الشيخ فلان اهو، الشيخ فلان اهو. لو وجود الحظ ده في نفسك يبقى حبط العمل، حابط. آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذب، علمت ليقال عالم وقد قيل ف فلا أجر لك عندي. إخوتي، إذا أصلنا هذا الأصل الأول، ما السبيل لدخول الجنة؟ قلت لك أسهل طريق لدخول الجنة، كلنا عارفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الرجل اللي الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ثلاث مرات سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثم يدخل نفس الرجل. راح صاحبه وبات عنده ثلاث ليالي، قال له إيه موضوعك، إيه حكايتك، إيه قصتك، الرسول قال إنها تدخل الجنة وأنا مش شايف، يعني مش شايفك في توة، بتعمل إيه؟ قال يا بني والله إلا ما رأيت غير أني أبيت كل ليلة وهذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين، كل ليلة قبل ما أنام أرقد على ظهري كده وبص لفوق وأقول يا رب هذا صدري أنت تراه وأنت تشهده ليس فيه غل ولا ضغينة ولا حقد ولا بغضاء لأحد من المسلمين. تقدر تعملها؟ الله المستعان. تقدر تعملها؟ الله المستعان. طب أقدر أعملها إزاي؟ في حاجة سر اسمها، مش عارف انت سمعت عنها قبل كده ولا لا، اسمها الرضا. اسمها ايه؟ الرضا. عمرك سمعت عن الرضا؟ ها؟ عمرك سمعت عنه؟ عملنا فيه 20 حلقة قبل كده، ودي 10 التالتة. دي رقم كام يا عم الحاج؟ 2. في 10 التالتة، 10 الأولين كان اسمهم سر السعادة، و10 التانيين اسمهم إكسير السعادة، و10 التالتة دي في موضوع الرضا اسمهم التوحيد هو السعادة. قولوا لا إله إلا الله. التوحيد، التوحيد. إخوتي، كيف يصفو قلبي؟ كيف يطهر قلبي؟ آخر آية سمعناها في الصلاة، في صلاة المغرب، قال إيه؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد في الكون. كم إله؟ قل لا إله إلا الله. للكون كم إله؟ لا إله إلا الله. الله إله واحد. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا امتلأ قلبك بالتوحيد أن للكون إله واحد يدبر الأمر، يعني فلان غني وفلان فقير كم إله؟ قل لا إله إلا الله. الذي أغنى هذا هو الذي أفقر هذا، والذي أحيا هذا هو الذي أمات هذا، والذي أمرض هذا هو الذي شفى هذا، الذي أسعد هذا هو الذي أشقى هذا. الله. قل آمنت بالله. لا إله إلا الله. الله جل جلاله إله واحد، ليس في الكون إلا إله واحد. الله هو يدبر الأمور ويقضيها سبحانه، كل يوم هو في شأن. الله الواحد جل جلاله. إذا علمت ذلك وتيقن قلبك من ذلك حصل لقلبك الرضا بالله ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي بالله ربا. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يشوف رجل عيي يعني ايه؟ لا عيي يعني ما بيعرفش يتكلم، يقول سبحان الله، أشهد أن الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص واحد. يعني خلق واحد فصيح لأقصى درجات الفصاحة والطلاقة اللسان، وواحد عيي ما بيجمعش كلمتين على بعض، اللي خلقهم واحد. قول لا إله إلا الله. في نفس الشيء لما تشوف عالم واحد تاني جاهل تقول ايه؟ قول لا إله إلا الله. يا موحد قول لا إله إلا الله. لما تشوف نفسك، كان واحد من إخواننا صاحبي زمان الله يرحمه، قولوا آمين. اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم الواد صاحبي اللي كمل محله ومات، اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارحم أبويا وأمي يا رب. كنت بقول صاحبي اللي مات ده، كنا دعاء وكنا بنتحرك في الدعوة. الكلام ده مثلا سنة 79، كنت فين انت سنة 79 يا 78؟ يعني احنا بدأنا 1/4/78، يعني في اخر 78 كده، ها. وكنا بنتحرك على عجلة، كان عندي عجلة شاريها ب24 جنيه. اه والله، عجلة سبور كده جميلة هندي، لا هندي اللي هي علبة كاملة على الجنزير، يعني دي كانت حاجة يعني ايه تحفة، يعني مش اي كلام. فالشاهد ايه، كنا بنتجول على العجلة وقدامنا عيال شباب بيتنططوا بعربية، فكان يقول يا رب مدي عربيات للناس اللي بتتنطط، شباب بيلعبوا بيها واحنا عايزين نسافر، اديني عربية. والله والكلام ده مفروض ما اقولوش بقى، كان مفروض اقول واحد من الدعاء، ان ما خطرش ببالي هذا المعنى. هو اللي ادى العربيات مين؟ واللي ادى العجلة؟ بس خلاص انا راضي بالعجلة، كانت عجباني جدا، اخر مزاج، وتتجول بها وتتنطط والعربيات واقفة في الطابور، صح ولا لا؟ بس خلاص، سبحان من دبر هذه الاكوان. الشاهد ايه عايز اقوله؟ انك قد تكون انت شايف نفسك أعلم من فلان، وفلان ده بيتنطط عليك، تقول سبحانك يا رب، هو ده رزقه وده رزقي. فساعتها يسلم صدرك من الحقد، من الحسد، من التشفي والشماتة. سلامة الصدر دي نعمة. إذا آمنت أن مقسم الأرزاق واحد هو الله، يعني مش أنا اللي جمعت الناس دي، اللي جمعهم الله. ولما يتجمع مثلا لفلان لشيخنا الشيخ محمد حسان، لما يجي ربنا يكرمه والمحلة تتقفل وتوقف على رجلي، الله. واللي جاء قعد فلان من الناس وحواليه 5 6، مين اللي جمع دول؟ بس دي ارزاق. انت زعلان ليه؟ انت خدت رزقك، صح ولا لا؟ ثم إذا كنت أنا أريد الجنة لا أبالي بقى عندي 5 عندي 10 ما عنديش، أنا عايز الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من أمن الدولة، اكفنا شرهم، اللهم لا تعدهم. لما كنا يمنعونا من حتة ما تروحش، هروح ما تروحش، أقول له خلاص أنا خدت الأجر، أنا قلت هروح وعزمت أنا حصل لي الأجر وحصل لك الاسم. يقول لي أنا أشيل ذنبها، مالكش دعوة أنت أشيل. الكلام ده كان بيحصل وكلكم عارفين، واللي سمعوه الكلام ده سمعوا الكلام ده كتير. يعني أما كان الحاج محمود الشامي الله يكرمه ويعافيه يا رب ويبارك فيه، أما كان يروح لهم ويقول لهم هجيب فلان ويقولوا لا، ويتحايل ويعمل مناورات ومش عارف ايه، في الاخر يقول له يا اخي انا مسؤول قدام ربنا، انا قلت لك لا ما يجيش. الكلام ده كان بيحصل كتير. الشاهد ايه، خلاصه الكلام انا عايز اقول ان انت اذا كنت طالبا الجنه لا ما يفرقش معاك بقى العمل، انت بنيتك. اللهم ارزقنا حسن النيه وبذلك يسلم صدرك. اذا كنت تريد الله، التوحيد، التوحيد هو السعادة. قال الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قل الحمد لله، الحمد لله. هي دي، ان لما يبقى الانسان بيتعامل مع الله، الجملة اللي قلتها لكم هنا قبل كده ونكررها بأن سنتين من ساعة الأحداث إياها دي، أن يطلع الله على قلبك فيرى. اكتبها دي، اكتبها على باب بيتك وعلقها على الباب من بره على باب الشارع، ها؟ أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أقول لك اكتبها على باب قلبك، إن ربنا يطلع على قلبك. أنت مش لابس طاقية ليه؟ يبقى البس طاقية، قول حاضر جزاك الله خير. أنت تشهد إن ربنا شايف قلبك دلوقتي، صح؟ شايف قلبك ربنا؟ أنت على يقين من هذا؟ إن ربنا شايف قلبك. طب يا ترى ربنا شايف في قلبك إيه دلوقتي؟ اللهم استرنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. إن ربنا لما يطلع على قلبك، ربنا يشوف من قلبك أنك لا تريد إلا الله، إلا الله. أعملها إزاي دي؟ أقدر أحققها إزاي في قلبي دي؟ إن أنظف قلبي، أشيل الدنيا وأشيل الهموم وأشيل النفس وأشيل الشهوات، أشيل كل ده إزاي؟ بمنتهى البساطة أن تعلم أنك ميت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أنك ستموت وقد يكون ذلك الآن. لسه بيقولوا لي فلان مات، فلان ده عنده 24 سنة. والله سألتهم يا جماعة مات في حادثة؟ قالوا لا. أمال كان ضابط اللي هو أخو محمد اسمه إيه؟ اسمه أحمد، كان ضابط في المرور، ولد طيب ومؤدب جدا ومحترم، مات عنده 24 سنة. طب حادثة؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. قامت زوجته تصحيه لصلاة الفجر، أحمد لقيته مات 24 سنة. يبقى وارد انك تموت ولا بعيدة دي؟ اسمك ايه؟ محمد. يا دي يا محمد، اصل انت بتحسبها غلط، محمد بيحسبها غلط واحمد بيحسبها غلط. بيقول انا عندي 24، يعني قدامي على الاقل كمان 30 سنة. الحسبة كده غلط. يبقى اللي طهر قلبك ساعتها، انا هموت وقابل ربنا وكل ده مش هينفعني. ايه اللي هينفعك عند ربنا؟ كلمة الرجل الصالح لما قال رأيت لكل إنسان محبوبا فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. كل إنسان بتحب واحدة هتبات معك في القبر؟ رد علي، عمرها ما تنزل معك قبر. بتحب الفلوس هتبات معك في القبر؟ والله ما هتنزل معك قبرك. طب المصنع هتاخده معك قبرك؟ طب ايه يعني هتاخد معك ايه في القبر؟ ولا شيء. قال انا عملك معك الى يوم القيامة، فخلي ده اللي معك، حب الحسنات عشان تبقى معك في قبرك. طب ازاي اطلع الناس من قلبي؟ اكبر مشكلة يا اخي انك تبقى مشغول بالناس وانت كمان بقلب اسطائية. والحاضر، جزاك الله خير. راجل طيب، انا بحب حاضر الجامدة دي، مش حاضر اللي تريح. ازاي اطلع الناس من اكبر مشكلة في حياتك؟ اهتمامك بالناس وانشغالك بالناس. انا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت قلت ان انا بحبكم في الله، قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت مبادئ، بس كان عنوانها مبادئ في علم المعاملة. قلت ان احنا تعلمنا من رمضان ان يكون في معاملة بينك وبين ربنا. من مبادئ علم المعاملة ان تعلم انك عبد. تعلم انك ايه؟ عبد. فلما تتعامل مع ربنا تتعامل معاملة عبد وليست معاملة سيد ولا رب. وذكرت الحديث اللي خلاني قلت، ما قلتش من زمان على المنبر، حديث رهيب، انه كان هناك اخوان متواخيان، احدهما مجتهد في الطاعات والاخر مفرط على نفسه، فكان المطيع يقول للعاصي اقصر، فيقول له دعني وربي، حتى رآه يوما على بعض المعاصي فقال له اتق الله واقصر، فقال هل ارسلت علي حسيبا ام جعلت علي رقيبا؟ دعني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. أن يغفر للعاصي ويحبط عمل المطيع الغيور الناهي عن المنكر. إيه رأيك بقى؟ اللي قاعد يقول ده مرجئ وده خوارج وده أجعلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ دعني وربي، دعني وربي. احنا شغلتنا ان احنا نحكم على الناس؟ شغلتنا ان احنا نحاكم الناس؟ ولا شغلتنا ان احنا نعلم الناس؟ لما كان سألني بتاع أمن الدولة، ايه حكاية امن الدولة النهاردة؟ اللهم انا نعوذ بك منهم، اللهم لا تعدهم. ها كان بيقول انت شغلتك ايه؟ قلت له انا دلال على بضاعة الله. قال ايه الكلام الوحش ده؟ قلت له ده احلى كلام عندي. عارفين الدلالة اللي هي معاها بؤجة كده وبتفوت على البيوت تقول ايه؟ تاخدي دي تاخد ده تشتري. او انا كده شغلتي ايه؟ دلال. انا دلال بقول للناس يا ناس طريق الجنة من هنا، تيجي معايا؟ يلا صل على النبي، صلاة على النبي تدخل الجنة ان شاء الله. دلال على بضاعة الله. انا النهاردة بدلك على البضاعة اللي هي ايه؟ سلعة، ألا إن لله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، دي البضاعة الجنة. وأنا عمال أدلك أقول لك النهاردة سلامة الصدر تدخل الجنة، هو دي شغلتي، هي دي شغلة الدعاء، الدعاء جراء عند الله. شغلتي إن أنا أقول لك الجنة من هنا، الجنة من هنا، الجنة من هنا. أما النفلان وعلان وتركان، يا عم أنا مالي، ما كل دول هيجوا يوم القيامة وعلى الأنطرة هوقفك وقول له يا رب قال علي حقي لو سمحت، ومش هسيبك، هاخد حقي، لأني يوميها محدش هيسيب حد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. شاهد إيه؟ إن كيف أفعل هذا؟ أخرج الناس من قلبي، التوحيد، أن تعلم تؤمن بهذه الآية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإمام القرطبي في التفسير بقى، راجع الحتة دي النهاردة في القرطبي، في تفسير القرطبي، واللي يقول لك ده القرطبي أشعري ومؤول ومش عارف إيه، أنت فاهم التوحيد صح ولا لا؟ إن آيات الصفات أمروها كما جاءت، نثبت لله يد، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما جاء في الآيات والأحاديث الصحيحة نثبته لله على مراد الله ومراد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. مش عارف كده بقى سلفي عندك ولا لسه برضو مش عارف أنا. المهم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تسكت النهاردة خالص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. القرطبي كنت لسه هقول له حاجة، بس اصبروا على، هقول له حاجة، عايز اخبط فيه شوية الاول. فخلاص ادم قلت القرطبي يبقى خلينا في القرطبي. انه قال ايه في والله غالب على امره؟ قال نهاه ابوه، ده مين؟ سيدنا يوسف. نهاه ابوه يعقوب، نهاه ابوه ان يقص رؤيته على اخوته، فغلب امر الله فقص. ثم اراد اخوته ان يقتلوه ليخلو لهم وجه ابيهم، فغلب امر الله فعمي فلم يرهم. هم كانوا بيقولوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، خلي ابوكوا يشوفكوا احسن. يوسف واقف قدام ابوكوا كده مش شايف غيره، فموتوه عشان يشوفكوا. لما بعدوه ما شافهمش برضه. حاجات كتير قعد ذكر، يجي 12 نقطة كده في والله غالب على أمره. منها إيه؟ قال ظنت امرأة العزيز أنها إن بادرت بالكلام غلبته، فغلب أمر الله وشهد شاهد من أهله. وهكذا أبعده إخوته ليذلوه ويباع ويصير رقيقا، فصار عزيز، فغلب أمر الله حتى صار عزيز مصر، وقالوا له تصدق علينا. وهكذا الشاهد لما تؤمن أن الله غالب على أمره يدفعك هذا إلى الرضا، بتجتهد فيها يمين جت شمال، والله غالب على أمر. كتير قلت الكلام ده سبحان الله العظيم، ان بعض الشباب منكم، الولد احمد ده بنشغلين عليه بقالنا 10 سنين، والسنة والدعوة والمنهج وفي الاخر يجي واحد يكلفته في كلمتين ويضحك عليه ويمشي مع الناس الوحشة. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم ادفع عنا اذى الناس، اللهم اهدي الناس للإسلام، واهدي المسلمين لمنهج الحق في الإسلام، ونعوذ بك من شياطين الإنس والجن يا رب. هي دي القضية. لكي لا تنشغل بالناس اعلم أن الله غالب على أمره، مش بإيدك ولا برجلك ولا بدماغك ولا بإرادتك، الله غالب على أمره، فاستسلم وارضى بقضاء الله وقدره. ابن القيم بيقول ايه؟ الخامس والخمسون، ان الرضا بالقدر يخلص العبد من ان يرضي الناس بسخط الله وان يذمهم على ما لم يؤته الله وان يحمدهم على ما هو عين فضل الله. اقول تاني؟ رد علي. تدفع كام؟ الصلاة على النبي. ما تخافش، ما بناخدش فلوس، احنا ما بناخدش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الواد خاف، احسن اقول له ادفع بريزة. ربنا يهديك يا ابني ويتوب عليك. والسامعين، ان الرضا بالقدر، ده كلام ابن القيم في منزلة الرضا في مدارج السالكين، ذكر حاجة وستين، بضع وستين نقطة، وصلنا للنقطة رقم 55. الخامس والخمسون، أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله. شرحناها امبارح في بركة السبع ليلة كاملة، إنك ما ترضيش مراتك بما يغضب الله. انت نزل تصلي قالت لك اقعد معايا انا تعبانه، ما تنزلش. لا هنزل، هموت، موتي لا ارضيها بسخط الله. نازله وانا شايف ان عينيها متكحله وظبطه الدنيا وباينه، ما تنزليش كده، خلاص مانيش نازله عنك، ما تنزلش، ما ترضهاش بسخط الله. ولمك، مش بقولك مراتك بس، ولا ابوك، فضلا بقى عن الناس. شوف يا ابني، مش عارف انا عيني عليك ليه، هم سايبين السكة فتحة بيني وبينك كده، مش عارف ليه، يمكن انت اللي مقصود بالكلام الليلة دي. خلي بالك، خلي بالك، عايز اقول لك ما تنسهاش. قول محمد حسين قال لي يوما من الايام، لن تنال الاخلاص ابدا حتى تسقط الناس من حسابك. الناس رضيوا، الناس زعلوا، الناس فرحوا، الناس اتبسطوا، الناس بيقولوا، ولا على بالك. الناس مش موجودين ابدا اذا اردت الاخلاص. اما اذا راعيت الناس هذا فساد حالك مع الله. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، اسمع تاني، ان الرضا بالقدر يخلص العبد من ان يرضي الناس بسخط الله وأن يزمهم على ما لم يؤته الله. كان نفسه في كذا والناس ما ادوهوش. كنت لسه ببعت رسالة، واحد له مصلحة بنساعده، فبقول للراجل اللي مبعوت له اخدم فلان، قد أتاك فلان، والكلام ده كلام سلف، كلام أحد السلف، أنا بنقله بغش منه، بيقول إيه، قد رفعنا إليك حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت مأجورا مشكورا، وإن لم تقضها كنت معذورا مأجورا. احنا بنقول له فلان جاي لك شغله عندك، بس قبل ما اقول لك انا قلت يا رب شغله عنده، اذا شغلته يبقى جزاك الله خير، ما شغلتوش يبقى ربنا ما قدرش دي. ما هو لو ربنا قدرها ما تردوا علي، كانت اتعملت، لكن هي ما اتعملتش ليه؟ ربنا ما قدرش. طب انا ازعل منه ليه بقى؟ ما هو مش بايده. نواصل الخلق، دماغك في ايد ربنا، وقلبك في ايد ربنا، وقرارك. عارفين بيذكر عن احد السلف ان هو المأمون لعله ولا الرشيد، حد من الخلفاء، جاله الورق وعشان يمضي على واحد هيقتل، فرح كاتب يطلق، فلما اخذها السياف قال اطلقه يا امير المؤمنين، قال انا كتبت يقتل، قال لا يا امير المؤمنين انك كتبت يطلق، فقال له طب هات، شطب عليها وكتب يطلق، قال له خد، قال له اطلقه يا امير المؤمنين، قال لا اقتله، قال قد كتبتم يطلق، قال والله ليطلقن رغم انفي، اطلقه. اصل هو ايده في قبضة الله، انت عايزه يتقتل وربنا بيقول يطلق، يبقى ايه؟ هيطلق عصب عن عينيك وعينين اهلك. فلذلك بقول لك الا تزم الناس على ما لم يؤتك الله، وان يحمدهم على ما هو عين فضل الله، فيكون ظالما لهم في الاول وهو رضاهم وزمهم، مشركا بهم في الثاني وهو حمدهم. برضو دي شرحناها امبارح بالتفصيل، انك انت لما حد يقدم لك خدمة اعرف ان اللي سخره ليك الله مش هو. اصل بعض الناس يقول لك والله لولا فلان ده ما كناش نلاقي ناكل. لا يا ابني، ده اللي رزقك مين؟ الله، واللي سخره ليك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم، فخلصه الرضا من ذلك كله. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم رزقا رزقه الله، وأن تزمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. يروى عن ابن مسعود أيضا، حديث ضعفه بعض العلماء ولكنه حديث حسن، وأهم حاجة فيه الجملة الأخرانية، وهذه صحيحة. اسمع الجملة الأخرانية دي تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين. الروح اللي هو انشراح الصدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم انتقم من الظالم، اللهم أهلك الظالمين. جعل الروح والفرج، اللهم اجعل لكل مسلم باب فرج قريبا سهلا. الروح والفرج في حاجتين، في الرضا واليقين، انك تبقى راضي وتبقى على يقين من ان الفرج بيد الله. لسه كنت بقول دلوقتي انك انت لما تفوض الامر الى الله، انا عايز مثلا اتزوج، بلاش اطلق، اتزوج، وتفوضت الامر الى الله، اذا يسر يبقى هذا هو الخير، واذا تعقدت يبقى هو ده الخير ان انا ما اتجوزش. قول لي الخير ان انا ما اتجوزش. هي دي القضيه، ان الروح والفرج في الرضا واليقين. عايزك يا ابني، يا ابو نضار، انت اخيرا لقينا واحد لابس طاقيه، اخيرا لازم تفهم ان الله لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيء. يعني انت النهارده لما تطلب ملايين من الله، لو اداك الملايين ده ينقص ما عند الله؟ ما ينقص. هل يضر الله شيئا؟ هل يضر ذلك الله شيئا؟ أبدا. لازم تعتقد كده. طب لو ما ادكش، لازم تعتقد ان الاصل انه كريم. تشهد انه كريم؟ اشهد. كريم جل جلاله، لم يعطك لان دي مصلحتك وهو ده الخير لك، ده الرضا واليقين. اذا حصل كده ان انا طلبت من ربنا وربنا لم يعطيني، لسه كان اخ دلوقتي وانا جاي، او انسان وانا جاي عمال يعمل مشكلة، ربنا ما بيستجبش دعائي عشان انا وحش، عشان انا عندي ذنوب، انا مش عارف ذنوبي ايه. طب ليه انت شايلها كده؟ ربنا ما بيستجبش دعائك لان هو ده الخير ليك. انت بتطلب كذا وربنا لا يعطيك اللي انت بتطلبه، هو ده الخير، ارضى بقى. يبقى الفرج والروح في الرضا واليقين. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. لا تتسخط القدر. السادس والخمسون، أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. دي نمرة 56. لو انت راضي مفيش هم، مفيش نكد، مفيش ألم، مفيش قلق، مفيش شك، راضي، تلاقي قلبك خفيف واسع. انا مش عايز اطول، عايز الم الدور بسرعه، بس الحته دي هتطول مننا سنه صغير. ممكن للصبح. طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كنت بقول دايما انه نشأ خاليا من العقد النفسيه صلى الله عليه وسلم. كان في زمنه الناس بيتجوزوا وهم عندهم 10 سنين، يتزوجون وعمرهم، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بينه وبين ابوه عمرو بن العاص 11 سنة. يعني سيدنا عمرو بن العاص اتجوز وعنده 10 سنين وخلف، كان بينه وبين ابوه 11 او 13 سنة. الشاهد ايه؟ الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25 سنة، وتزوج امرأة أرملة تزوجت قبله 3 مرات وأكبر منه 15 سنة. هو 25 وهي عندها 40 سنة. ده دليل على انه مش متشوف ولا متطلع ولا باحث عن شهوة، سليم من جوه. النهاردة الواد في ستة ابتدائي وبيقول هتجوز فلانة واتجوز واعمل واسوي، صح كده ولا لا؟ يا رب اهدي يا ابناء المسلمين، اللهم ربي اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم نجيهم من الفتن. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس وخير الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم. كان الميزة ان قلبه واسع، قلبه واسع. امثلة سريعة لسعة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ابنه ابراهيم بكى ابن القيم، ابن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه، فاتسع قلبه للرحمة بالولد فبكت عينه، وللرضا عن أقدار الرب فحمد الله بلسانه. سعة قلبه جعلته يكره المنافقين في الله ويرحمهم. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لما آزاه في السيدة عائشة المبرأة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة رضي الله عنها، لما مات جه عبد الله ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقال له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبي لعله يرحم، فخلع عنه قميصه، قال لا أريد قميصك الذي يلي جسدك الذي فيه عرقك، فخلعه عنه أعطاه إياه. ودايما في الحتة دي أسألك، لو أنت تعملها ما أقدرش أعملها ليه؟ قلبي راجل أذاني في زوجتي وفي شرفي وكان بيسعى لإيذائي ويقول علي لا يخرجن الأعز من الأذل والآخرة الدينه، أنا عايزه يرحم في قبره عذبه يا رب، صح ولا لا؟ قلب النبي كان أوسع من كده. عشان كده السيدة عائشة لما سئلت هل كان يقبل، قالت نعم كان يقبل وهو صائم، ولكن أيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ لو تقدر تملك ماشي، ما تملكش يبقى مش ما تعملهاش. الشاهد اللي أنا عايز أقوله من كل ده إن في مسألة الحب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت لك كم قلب يا ابني؟ قلب واحد. بتحب بيه مراتك وتحب ربنا بإيه؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. لازم تحب ربنا بكل قلبك. والكلام اللي فات بقى هيترتب عليه اللي انت ما تقولي طب ما الرسول كان بيحب السيدة عائشة، وهو ده اللي بقولك ان الرسول كان قلبه يتسع لمثل هذا، انه يحب ربنا بكل قلبه ويحب عائشة لله، يعرف يعملها. انت تعرف تعملها اعملها بقى، لكن احيانا الشباب الحبيبة بيحب عشق شركي، احذر احذر. حقق التوحيد وأحب الله بكل قلبك ثم اجعل كل محبوباتك لله، زوجتك وابوك وامك وولادك وكل حاجة تحبها لله مش عشق مستقل. اجتهد في أن تنفذ هذا المعنى. أسأل الله أن يرزقنا التوحيد ويجعلنا من أهله، اللهم أحينا عليه وتوفنا عليه. الوصية أيها الإخوة التوحيد، وإذا أردت أن تحقق التوحيد فلا تنشغل بالناس، انشغل بالله فحسب ودعي الناس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. أحبكم في الله.